يا سيدنا اللهم صل على النبي بيروت معاه اللهم صل على النبي نعم سيدنا وَاشْهَدُوا أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ سيدنا وكلهما Oh!